مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا بنصه إن شاء الله جل وعلا. رمقت أي نظرت فأطلت النظر الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأيت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ما عدا القيام والقعود، يعني القيام قبل الركوع والقعود يعني التشهد الأخير قريبا من السواء، إما يدل على أن الصلاة تكون متناسبة. أما أن يطيل القيام جدا ويخفف الركوع، أو في الحقيقة يختلس من الجلوس بين السجدتين ومن القيام بعد الركوع، فهذا خلاف السنة. ونحن نشاهد الآن في كثير من إخواننا الذين يقدمون من غير البلد تجدهم يخففون جدا في القيام بعد الركوع، وكذلك في الجلوس بين السجدتين. فعلى من رآهم أن يبين لهم أن هذا لا يجوز، وأن هذا يوجب أن تكون الصلاة باطلة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ارفع حتى تطمئن قائمة، ارفع حتى تطمئن جالسة، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وروى مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من رحمته وشفقته ورأفته بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. فبين أن التخفيف الذي كان يفعله هو تخفيف القراءة، وإن كان ذلك يقتضي ركوعا وسجودا يناسب القراءة، ولهذا قال: كانت صلاته متقاربة، أي يقرب بعضها من بعض. وصدق أنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بنحو 60 إلى 100 كما في الصحيحين، يقرأ في الركعتين بطوال المفصل بألف لام ميم تنزيل وهل أتى وبالصافات وبقاف، وربما قرأ أحيانا بما هو أطول من ذلك وأحيانا بما هو أخف، فما عند مسلم في الصحيح. فأما عمر رضي الله عنه فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ويقرأ في الفجر أحيانا بيوسف كما أخرج ذلك مالك وعبد الرزاق بإسناد صحيح، ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أي يرغبون في ذلك، وإذا كان الناس وراء الإمام يرغبون في التطويل فلا بأس أن يطول أكثر مما كان يعتاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. والذي يختار ما يريده من يصلون خلفه ويطول بهم لرغبتهم في ذلك فكأنما قرأ لنفسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان معاذ رضي الله عنه قد صلى خلفه العشاء الآخرة، أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ بسورة البقرة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: أفتان أنت يا معاذ، إذا أممت الناس فخفف، فإن من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة، هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من الصور؟ والحديث في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة هو ما كان يفعله بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كما قال أنس كان أخف الناس صلاة في تمام، وقد مر هذا وهو في الصحيحين، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد أخرجه البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث. ثم إن عرض حال عرف منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن، فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه.

وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن ينتسب الإنسان إلى مذهب لإمام معين، ولو كان الله تعالى أعطاه علما وفهما واتباعا فلا حرج أن ينتسب إلى إمام معين يتفقه على قواعده وأصوله، لكن إذا بان له الدليل اتبعه. وهو إذا اتبع الدليل في مسألة أو مسألتين أو عشر مسائل أو آلاف لا يعد غير منتسب إلى المذهب الذي كان ينتسبه. ولهذا نجد الأئمة الكبار الفقهاء العظام نجد أنهم ينتسبون إلى المذاهب، فشيخ الإسلام والعلامة ابن القيم والإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم هم أئمة علماء عظماء ينتسبون إلى المذاهب أو أحد المذاهب الأربعة، ولا يعد هذا عيبا ولا خروجا عن طريق السلف خلافا لمن ظن من الناس الآن أن التفقه على مذهب معين معناه التعصب لهذا المذهب، وهذا خطأ. والصحيح أن التعصب للمذهب وتحريف النصوص لأجل موافقة المذهب خطأ عظيم، لكن كوني أتفقه على مذهب معين أبني فقهي على قواعده وأصوله وإذا بان لي الدليل أخذت بالدليل فهذا لا بأس به إطلاقا، والمحظور هو التعصب، فيكون أخذه بالمذهب فيما وافق الدليل فيكون متبعا للدليل، وإذا خالف المذهب الدليل فهو يصير إلى الدليل فيكون في المنتهى راجعا إلى الدليل في كل، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء، وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء، ويقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، ويركع نحوا من قيامه في قراءته تلك، ويرفع نحوا من ركوعه، ويسجد نحوا من قيامه، ويجلس نحوا من سجوده. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية حذيفة رضي الله عنه. ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله وأمره، وبلغ ذلك أصحابه، فإنه لما صلى على المنبر قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وهذا في الصحيحين. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: صلوا كما رأيتموني أصلي. والحديث أخرجه البخاري، وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة. وليس الفعل في الصلاة من العادات كالإحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع. ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضة المقتضية للطول أو للقصر، لاختلفت اختلافا متباينا لا ضبط له، ولكان لكل أهل عصر ومصر، ولكان لكل أهل حي وسكة، بل لأهل كل مسجد لكان لكل عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالفا لعرف الآخرين، وهذا مخالف لأمر الله ورسوله حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادون. قال شيخ الإسلام: وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن إما بزيادة وإما بنقصان، وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين: هم قالوا صحيح، يعني لو جعلنا التخفيف وضده تبعا لعرف الناس لاختلفت الشريعة، لكان لكل ناس عرف حتى الآن يطبق الإنسان الشريعة ما استطاع. تجد بعض الناس يقول ثقلت علينا، وبعض الناس يقول خففت علينا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لذلك نقول التخفيف وضده راجع إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نجد الآن بعض الناس إذا قرأ الإمام يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، صاحوا به، اتق الله، خفف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والكبير وذا الحاجة، ونحن محتاجون أن نذهب لمتاجرنا لنعمل. فيقال التخفيف وضده يتبع الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنس في صلاته ما صلينا وراء إمام قط أتم صلاة ولا أخف من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأئمة لا يكون عنده الشجاعة فيقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة ويقسمها نصفين، وهذا خطأ كبير. لماذا؟ لأنه خالف السنة تماما. فيقال إما أن تقرأ كما في السنة وإما أن تقرأ سورة أخرى. أما أن تبدل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقسم شيئا لم يقسمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو عين المضادة. بعض الناس يقرأ السجدة وإذا سجد يقرأ آيتين بعد السجدة ثم يركع، ثم يقرأ هل أتى، ثم إذا قارب إتيانا ركع. هذا أيضا مخالف للسنة. فيقال للإمام يجب أن تكون شجاعا في دين الله ولا تهتم بأحد. ولو أن الإنسان سمع ما يقوله الناس وما يعترضون به ما مشى خطوة، لكن أنت أصلح ما بينك وبين الله ولا يهمك أحد، اعمل على إرضاء الله عز وجل. فإذا التمست رضا الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس وكفاك مؤونتهم. أما أن تخضع لهم كأن يصيح بك رجل كسول لا يقوم للصلاة إلا وهو كسلان يصيح بك والله طولت علينا، أما أن تخضع وتقول والله ينبغي علي أن أقتدي بأضعافهم، هل المراد بأضعافهم من كان أضعافهم عزيمة أم من كان أضعافهم جسما؟ المراد أضعافهم جسما بشرط أن لا يخل ذلك بمقتضى السنة. إن أخل به فيقال له اجلس، إن كنت لا تستطيع أن تبقى قائما إلى قراءة السجدة اجلس. أما أن يخضع إلى البطالين وأقوالهم من أولئك النقالين عن السنة فهذا لا ينفع. قال شيخ الإسلام رحمه الله فروى مسلم في صحيح عن زهير عن سماك بن حرب قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. هذا أخرجه مسلم في صحيح. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة قال حدثنا سماك عن جابر وابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر. فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف. قال الشيخ ابن تيمين في هذا الحديث هل نقول إن هذه السور تسن قراءتها لتعينها، أو نقول إن الصحابي عينها من أجل القياس فقط؟ فيه احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بها عينها أو أن الصحابي أراد القياس. وبالنسبة لما سبق عن معاذ هل قرأت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها، هل نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرادها عينا أو أراد بمثل هذا المقدار؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا شك أن الذي نص عليه أولى من غيره، لا شك في هذا، واحتمال أن يكون لمجرد المقدار لا للتعيين وارد، لكن ينبغي للإنسان من تمام القدوة أن يقرأ الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم أو عينه الصحابي، وإن كان فيه احتمال أن يكون من باب ذكر المقدار مع القياس على هذا. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك. وقد مر تعليق العلامة بن عثيمين على هذا ونحوه. وقد ثبت في الصحيحين عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته. هذا في الصحيحين كما مر، وهي طائفة أي في الطواف. أتت أم سلمة تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع بأنها مريضة، فقال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فلم يرخص لها في ترك طواف الوداع، مما يدل على أن طواف الوداع واجب، وهو مقتضى حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أن يطوفوا به، إلا أنه خفف عن الحائط، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكب. فطافت من وراء الناس وهم يصلون وهي تطوف، لأن المرأة لا تطالب بصلاة الجماعة، ليست صلاة الجماعة واجبة عليه، حتى نقول يشكل على هذا كيف جعل التطوف والناس يصلون صلاة الجماعة، لأنها ليست واجبة عليه. وأنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع قبل الصلاة، ثم لما طلع الفجر صلى وركب، وهو يدل على أن طواف الوداع إذا كان بعده نحو صلاة جمعة أو نحو صلاة فريضة فلا بأس أن يمكث ولا يضره هذا المكث، ولا يعد قاطعا عن السفر والطواف. ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب. أم الفضل لم تكن من المهاجرات، بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله، كما أخرج ذلك عنه البخاري في صحيح. فهذا السماع من أم الفضل كان متأخرا. وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، كما عند البخاري في الصحيح: زيد من صغار الصحابة. وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة، أي بسورة المؤمنون، صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفجر بمكة بالمؤمنون، وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون، هذا أخرجه مسلم في صحيح. فهذه الأحاديث وأمثاله تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل، وشواهد هذا كثير، لأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها. وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. وقوله: ولا يصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا، أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخففها، ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصل في صلاة الفجر، ربما يزول عنا الإشكال أنه قرأ في الفجر بإذا زلزلت الأرض زلزالها، كررها في الركعتين، والظاهر أن هذا في السفر لأنه كان يخفف في السفر الصلاة. أما في الحضر فكان من عادته أنه كان يقرأ بطوال المفصل، وعلى هذا فلا يسن لنا أن نقرأ إذا زلزلت بناء على أن هذا من السنة، لأن هذا كان يخالف المعهود من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه يقرأ بطوال السور في صلاة الفجر، وما دام يخالف المعهود ولم ينص على أنه كان في الحضر فالأولى أن يحمل على ما كان معهودا في صلاة الفجر في السفر، فلا يسن أن تقرأ أو تكرر كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الإخوة الذين عندهم علم بالحديث ويحبون جزاهم الله خيرا التمسك بظاهر السنة، لكنهم لا ينظرون إلى بعض الأدلة، وهذا ما نحذر منه دائما، نقول إن الإنسان يجب أن يكون عنده قاعدة يبني عليه، وأن يحمل ما شد عن هذه القاعدة على القاعدة، لأن الغالب أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قواعد وروابط معروفة، وهذا كلام متين جدا تحل به كثير من الإشكالات وترفع به كثير من الخلافات، ومع ذلك فلا يحذفها مع أنه يخففها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين، كما دل عليه حديث أنس والبراء: أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، كما روى أبو قزعة بالتحريف وأيضا أبو قزعة بالتسكين، تسكين الزاي، قال: أتيت أبا سعيد الخدرية وهو مكثور عليه، أي عنده ناس كثيرون للاستفادة منه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك في ذلك من خير. قد تستشكل هذا ويسأل عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيجاب بهذا القول: ما لك في ذلك من خير، فما هو تخريجه؟ أي لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها، وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصل، فتكون قد علمت وتركت، لذا قال له: ما لك في ذلك من خير. فعادها عليه فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى. وفي رواية: مما يطولها، رواه مسلم في صحيح. فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص منها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فهذا الإشارة إلى ما مر في حديث مسلم، مما يدل على ما ذكرناه قبل قليل من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في صلاة الظهر بالليل إذا يغشى ونحوها إلا أحيانا، الغالب أنه يطولها. وعلى هذا فيكون يقول الشيخ فيما أرى: أطول الصلوات الفجر، ثم الظهر، ثم العشاء، ثم العصر، والعشاء سواء، مما يظهر من السنة، والمغرب أقصرها قراءة، كان يقرأ فيها المفصل، هذا هو الغالب. وقد يختلف الأمر لأسباب. لماذا قال أبو سعيد: ما لك في هذا من خير؟ هل هذا نفي أو شك؟ البعض يخشى أن نقول جهارا شيئا من الخروج على الأئمة،